في فرج المرأة هذا لا يفسد الصوم. 4 إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. لما بيدخل يدخل إلى الرحم عن طريق الفم ولا عن طريق المهبل؟ عن طريق الأسفل المهبل، فلذلك لا علاقة له بالإيه؟ بالجوف الذي يدخل فيه الطعام والشراب. 5 ما يدخل الإحليل، ثم فسر الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. 6 كل ده لا يفطر. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، بشرط تجتنب أن تبلع شيئا في فمك. 7 المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، غرغرة بس بشرط تكون ما بتبلعش. 8 الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الواردية باستثناء السوائل والحقن المغذية. 9 غاز الأكسجين. 10 غازات التخدير البنج، ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية، لكن لو وضع معه البنج سوائل محاليل مغذية تغني عن الطعام والشراب اللي هي محاليل اللي بتوضع جلوكوز، فهذه تفطر. 11 ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لأنها لا تدخل في الجوف. 12 إدخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء للقسطرة، أعاذنا الله وإياكم وشفى الله كل المرضى يا رب. 13 إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14 أخذ عينات خذعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. والخزعة هي اختبار طبي يجريه جراح أو طبيب أشعة تدخلي، أشعة طبيب تدخلي أو طبيب قلب تدخلي، يأخذ عينة من خلايا أو أنسجة ليتم فحصها، وهي عملية إزالة طبية لجزيء حي يتم التحقق من وجود علة أو مرض، وهي مشتقة من خزع اللحم أي قطعه، أو خذ، واخدين بالكم ولا لا؟ خزع اللحم أي قطعه فتسمى خزعة. 15 منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد، المنظار هيدخل من الفم، هيدخل على المريء على المعدة، أو ده دخل الجوف ولكن ليس فيه طعام ولا شراب، لكن لو كان فيه معه بمصاحبته محاليل هتدخل يفطر. وذلك هذا الكلام مبني على كلام شيخ الإسلام إنه لو حط زلط في بقه لا يؤكل، أما هذه الإيه؟ المنظار الذي دخل هذا للاستكشاف، إلا إن دخل معه ماذا؟ شيء من المحاليل. طيب دخول 16 دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، طبعا بعيد عن الجوف. 17 القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد لاستقاء، وهذا ثابت بنص الايه الحديث، بس من القيء داخل في العلاج والمرض برضه. 2 ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق، يعني كل ما سبق الطبيب لو وجد الأمر يتأخر لبعد الفطار يكون أفضل، لكن إمتى نعمله؟ لما يكون الأمر لابد منه، ولو عمله لا يفطر حسب الشروط السابقة. 3 تأجيل، اسمع بقى، تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة. ألف بخاخ الربو واستنشاق أبخرة المواد، شوفوا بعد التحليل اللي قلته ده كله أجلوا إصدار القرار في بخاخ الربو اللي انتم شايفينه، والشيخ في أفتى ابن باز والشيخ العسيمين بجوازه، المجمع الفقهي قال معلش احنا عايزين مزيد من الايه من الدراسات. شوف يا اخواننا ورع العلماء والفتوى المجمعية خايفين جدا انهم معين قرار منهم الامر ينتهي. ممكن يقول لك يا عم ده ابن باز بيقوله ابن عثيمين، لا لازم يطمئنوا الى اصدار قرار بالفصد والحجامة جيم. هذه امور هيؤجلوا القرار، هيأجلوها. اخذوا عينة من الدم المخبري اللي هو الاختبار للفحص، او نقل دم من المتبرع به، او تلقي الدم المنقول. دال الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون او في الكلية الصناعية الاصطناعية. هي ما يدخل الشرج من حقنة شرجية او تحاميل اللي هو اللبوس، او منظار او اصبع للفحص الطبي. كل ده متوقفين فيه، اجلوا اصدار القرار فيه، ما قالوش انها لا تفطر او تفطر، اجلوا الكلام فيها. ولو العمليات الجراحية بالتخدير العام اذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيئا من السوائل المحاليل المغذية، والله اعلم. طب اسمع بقى، اما ندوة رؤية اسلامية لبعض المشاكل الطبية التي ذكروها هم في مقدمة القرار، قالوا المفطرات في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة ثلاثة، هي الاكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الاكل او الشرب كما وكيفا يعد مفطرا. وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على ان الامور الاتية لا تعتبر من المفطرات: واحد، قطرة العين او الاذن او غسول الاذن، قرص النيترو غليسرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الزفحة الصدرية، اللي كل ده سبق فيما فات، ما يدخل المهبل من فرادج او بيوض دوائية مهبلية او غسول او منظار مهبلي او اصبع طبيبة او قابلة فاحصة، او القابلة الفاحصة اللي هي يقولوا عليها عندنا ايه الداية. اربعة، ما يدخل الاحليل، احليل الذكر والانثى، اي مجرى البول الظاهر، من قسطرة او منظار او مادة ظليلة على الاشعة او دواء او محلول لغسل المثانة. خمسة، حفر السن او قلع الضرس او تنظيف الاسنان او السواك وفرشاة الاسنان على ان يتجنب الابتلاع. ستة، الحقن الجلدية او العضلية او الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية. سبعة، التبرع بالدم. هنا بقى زادوا على ما توقف في المجمع، هم اجازوا التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول، غاز الاكسجين وغازات التخدير. ما يدخل معلش احنا هنا بنقول هذه اشياء غير مفطرة، فما اعتبروش التبرع بالدم وتلقي الدم مفطرات. تسعة، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمروخات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية او الكيميائية. عشرة، اخذ عينة من الدم للفحص المختبري. 11، ادخال قسطرة في الشرايين لتصوير اوعية القلب او غيره من الاعضاء. 12، ادخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية عليها. 13، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على ان يتجنب الابتلاع. 14، ادخال المنظار او اللولب الى الرحم. 15، اخذ عينات خزعات من الكبد او غيره من الاعضاء. طبعا كل اللي فات ده نفس الكلام اللي كان موجود في مجمع الفقه، ولكن باستثناء مسألة ايه سحب الدم والتبرع به. قال ورأت اكثرية المكتب، كل اللي فات بالاجماع، اما الاكثرية ورأت اكثرية المجتمعين ان الامور الاتية لا تعتبر مفطرة: واحد، قطرة الانف وبخاخ الانف وبخاخ الربو. 2، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية او تحاميل لبوس او منظار او اصبع طبيب فاحص. وده اللي شيخ الاسلام قال لك، هو الانسان عمر الطعام والشراب ما بيدخل من اسفل، ده بيدخل من الجوف من فوق، لا يدخل من اسفل. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك الحقنة الشرجية لا تفطر، ولذلك هم اخذ بها الاكثرية. رابعا، ثالثا، العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل. 4، الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون، قلت غشاء مصلي يبطن جوف البطن ويتكون من طبقتين جدارية وحشوية، وهو نسيج رابط، وعمله هو الحفاظ على الأحشاء الداخلية في البطن وإيصال الدم والسائل اللمفي والأعصاب إليها. ده اللي هو الايه؟ السفاق الباريتون. قال 5، منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. بس هذا ما ذكرناه أيها الإخوة الكرام في مسألة المفطرات المعاصرة، أظن أنه أتى عليها جميعاً.